بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن تكلمنا عن الحيض في الدرس الماضي، فما أدري أين وقفنا، هل في نهاية الحيض أو في الاستحاضة؟ لو تذكروني باللفظة الأخيرة، أو نعيد الحيض من بدايته. يذكرني أحدكم؟ ما يحرم بالحيض. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما يحرم بالحيض. قال رحمه الله تعالى: وحرم بالحيض، وحرم بالحيض كالنفاس ما حرم بجنابة وصوم وعبور مسجد خاف التلويث، وتمتع بما بين سرة وركبة، وطلاق إلا في أنت طالق في آخر حيضتك، أو تكون غير مدخول بها أو حاملا منه، أو طلاق أو طلقها بعوض منها، أو في إيلاء طلبها بطلبها، أو الحكم في شقاق. نعم، هو يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة من الصلاة، فيحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها أيضا الصوم. ما يحرم بالجنابة يحرم بالحيض من باب أولى وآكد وأغلظ. فكما حرمنا بالجنابة أن تصلي وأن أن تمس المصحف أو تقرأ من المصحف كما حرم بذلك الفقهاء، وقد رجحنا خلاف ذلك تبعا لشيخنا الشيخ محمد يوسف حربة وغيره، من أنه لا يحرم عليها شيء، ويحرم عليها أيضا الصوم. قالوا يحرم عليها الصوم حين تكون حائضا، أما القضاء فإنه يجب القضاء، ولا يجوز لها قضاء الصلاة، بخلاف بعضهم يقول لا يجب عليها قضاء الصلاة ويجوز، لكن هذا خطأ، ينبغي أنه لا يجوز أيضا لها القضاء، وإن كان فهم الفقهاء من قول عائشة حرورية أنت أو حرورية أنت من أنها إذا اعتقدت الوجوب، فقالوا نحن لا نعتقد الوجوب، وبناء عليه فإنه يجوز لهذه أن تصوم، وهذا خطأ طبعا لظاهر الحديث. قال: وعبور مسجد إن خاف تلويثه. إذا خاف تلويث المسجد، يعني بالنسبة للعبور الجنب يجوز أن يعبر المسجد، ولا جنبا إلا عابر سبيل، فيجوز له أن يعبر المسجد ولا يمكث فيه. فأما بالنسبة للحائض لا يجوز لها المكث ولا العبور إن خافت التلويث، أما إذا لم تخف التلويث فقالوا لا مانع من دخولها من هذا الباب وخروجها من الباب الآخر إذا أمنت التلويث، بأن استعملت مثلا الحفاظة، خصوصا هذه الأيام في حفاظات وكذا، فإنها تتحفظ فلا تلوث المسجد. و تمتع بما بين السرة والركبة، لا يجوز أيضا الاستمتاع من الزوجة بما بين السرة والركبة، بناء على أنه يعطى حكم الحريم، حكم المجاور في الحرمة، فيحرم عليه جماعها، فكذلك يحرم عليه الاستمتاع بما حول الحمى. وهذا أيضا ليس لأن الشافعية يقولون بسد الذريعة، وإنما للنص، كان يأمر أحدنا فتتزر، فالتزار هو ما بين السرة والركبة. وإن كان الحديث الآخر أيضا اسمعوا كل شيء إلا النكاح، أنه يجوز أيضا الاستمتاع بما بين السرة والركبة إلا الجماع والنكاح. وأنا أكثر من مرة أوضح هذه المسألة وأقول أن الشافعية خصوصا في الجديد لا يقولون بسد الذريعة، وإذا ما حصل حكم يقولون فيه به، ويكون المعنى أيضا فيه سد الذريعة، ليس لهذا الأصل وإنما للنص. كما إذا قالوا أن الابن أو الأب إذا قتل مورثه فإنه لا يرث، ليس سدا للذريعة وليس عام نعامله بنقيض قصده، وإنما للنص لا يرث قاتل. ولذلك عند الشافعية ورثوا الموصى له إذا قتل الموصي، أو المدبر حر إذا قتل المدبر، فلم يعملوا بسد الذريعة فيه، وهي أصل ثابت نأتي إليه إن شاء الله في جميع المسائل إذا وصلنا إليها. وتمتع بين السور هذا بناء على النص. ثم هناك مسألة أخرى، وهو أنهم قد يطعن ويقال كيف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدرجة من الشهوانية والزوج تسع وكذا، وأنه حتى وإن كان حائض فإنه يباشر هذا يعني. لكن هذا الفهم خطأ، اللفظ واضح فيباشرني وأنا حائض، يباشر يعني تلتقي بشرتي بشرته، خلافا لليهود الذين كانوا إذا حاضت المرأة جعلوها في غرفة ويعتزلوها اعتزالا كليا، فهي تقول أنه يعني تلتقي بشرتي بشرته أو ببشرته، كان يباشرني يعني ما في أي إشكال، اللهم أنها تعتزل أو أيوة فتلتقي بشرته بشرتها. وأيضا لا مانع ولا حرج من أن يستمتع الرجل بزوجته ما لم يرتكب المعصية أو المخالفة. نعم. قال وطلاق، يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهو حائض، لما لأمور كثيرة قد لا نطلع على الحكم، لكن من ضمن الحكم أنه يطيل المدة في التربص أو في العدة، وسنأتي إن شاء الله إلى باب العدة ونفصل ذلك تفصيلا واضحا وبينا ودون تقصير. لكن يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي في الحيض، لأنه من الحكم أنه طيب. وكذلك لأن المرأة عندها من الله به عليم أثناء الحيض وأثناء الدورة، يحصل عندها اضطرابات نفسية وتوترات وتتفجر يعني غدد وأشياء كثيرة جدا تجعل المرأة عصبية متوترة، قد لا تطيق شيء من ضمن هذا، قد لا تطيق زوجها، قد لا تحب أن تراه، قد تغلق الباب في وجهه، قد يحصل من هذا كثير. هذا ممكن يحصل بناء على التوترات النفسية والحاصل عند المرأة من هذا السبب أو من سبب وجود الحيض. فينبغي أن لا يسارع الإنسان بالطلاق، ولا يجوز له بل ويحرم، يحرم عليه أن يطلقها وهي حائض. فإذا ما طلق زوجته وهي حائض فإن جمهور الفقهاء يقولون بوقوع الطلاق، لكنه طلاق بدعي كما سيأتي معنا في باب الطلاق إن شاء الله، وتقسيمه إلى بدعي وسني، ونفصله إن شاء الله هناك في باب النكاح. وقوله وطلاق إلا في أنت طالق في آخر حيضتك، إذا قال لها أنت طالق وهي في أول حيضتها، فإذا قال لها أنت طالق في آخر حيضتك فهذه ليس فيها إشكال، لأنها ستستقبل العدة مباشرة، أو تكون غير مدخول بها، فهذه أيضا لا مانع من ذلك، لأنها ستتزوج غيره في نفس اليوم وبنفس اللحظة، لأنها ليس عليها عدة، أو حامل منه، فهذه من الطلاق الذي لا ولاء. نقول أن الطلاق إما سني وإما بدعي وإما لا ولاء، وهذه الذي بيناها أو سنبينها إن شاء الله، وقد بيناها في شروحنا في مثل الانتجاع وفي شرح العمدة وفي الزبد وفي المنهاج، وهو أن الطلاق إن كان قد طلقها في حيض فهذا طلاق بدعي، أو طلقها في طهر جامعها فيه فهذا أيضا بدعي، أو أنه يطلقها في طهر لم يمسها فيه فهذا الطلاق السني فقط. فإذا طلقها في غير هذه المذكورات، إما أن تكون صغيرة أو يائسة أو حامل أو بقلع أو غير مدخول بها، فهذا من الطلاق الذي لا ولا يعني لا بدعي ولا سني. قال أو طلقها بعوض منها. نعم، إذا طلقها بعوض منها فهذا شراء، بيع وشراء، اشترت نفسها فقالت له لا أريدك طلقني بألف، قال أنت طالق بألف. هذا سيأتي معنا والتفصيل فيه أنه خلع وأنها اشترت نفسها وأنها تبين منه مباشرة بمجرد الطلاق، ولا يستطيع أن يراجعها ولا يقع عليها بعد ذلك أيضا طلاق لأنها تبين منه بين الأنثى الصغرى، وهو كما سيأتي خاطب من الخطاب، فيجوز لها أن يجوز له أن يتزوجها، وهو خاطب الخطاب وهو الوحيد من بين الخطاب الذي يجوز له أن يتزوجها وإن كانت في العدة لأن العدة له. طيب إذا قال أو طلق أنت طالق في آخر حيضتك أو تكون غير مدخول منه أو حامل منه أو طلقها بعوض منها أو في الإيلاء، لشدة الحاجة، لشدة الحاجة في الإيلاء، الإيلاء أن يحلف، سيأتي معنا في باب الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر. هو ممكن يقول لزوجته والله لا أطأك أسبوع أو شهر أو شهرين أو 3، ما في إشكال ممكن، وهذا أيضا من حقه، لكن أن تزيد على 4 أشهر فهذا 4 أشهر فهذا فيه نوع من التجاوز واستعمال الحق في غير موضعه. فالقاضي لا يستطيع أن يطلق زوجتي، القاضي لا يستطيع أن يطلق زوجتي، يطلق زوجته لا يطلق زوجتي، لا يستطيع أن يطلق زوجات الناس، القاضي يطلق زوجته فقط. أما اللحظة الإلى سنأتي إن شاء الله في محله وسنفصله، الإله هو أن يحلف آليت أي أقسمت والقسم بر، هذا قد أتينا لكم بها، لو أطاع الله أتينا لكم بهذه البيت طبعا في الجمل التي لها محل من الإعراب والتي ليس لها محل من الإعراب، آليت أي أقسمت وليس محلها هنا لكن استطردت وأنتم أخرجتموني. طيب أين كنا؟ إذا قال لها والله لا أطأك 5 أشهر أو 6 أشهر أو لم أكثر من 4 أشهر فهذا مولد. هنا في هذه المسألة هذه لا يطلق نساء الناس وإنما يطلق زوجته فقط، نعم الشرع جعل له أن يطلق زوجته فقط، لا أطلق في زوجتي، لكن لما استعملت حقي في غير موضعه. يا زيد إذا استعملت حقك في غير موضعه وصرت الآن تستعمل الإضرار والشرع فيه لا ضرر ولا ضرار، فاستعملت حقك في غير موضعه وأقسمت يمين أن لا تطأ الزوجة فوق 4 أشهر وكانت هي بحاجة وأمهلتك بطلبها قالت أمهلوه لعله يكفر لعله يعود، فإذا انتهت 4 أشهر فإما أن يفيء يعود إليها ويطأها ويكفر عن يمينه أو يطلق. فإن أبى أن يطلق فإن القاضي يقول أوقعت عليك يا هند طلقة من زيد، وليس للقاضي أن يطلق أكثر من ذلك فتعتد ويكون هنا يقع هذا الطلاق بناء على أن زيد لم يستعمل حقه في غير موضعه وكان هنا مضرا وكان متعديا، تدخل الشرع لما تعدى ولما أصر ولما استعمل الإضرار والضرر، وحيث لا ضرر ولا ضرار الشارع أعطى للقاضي، والقاضي أبو الجميع، والقاضي رحمة فيه، والقاضي أيضا لأنه شغلته الشاغلة أن يصلح بين الناس، إذا اختصم الزوج مع زوجته، إذا اختصم الجار مع جاره، إذا اختصموا في الشوارع، إذا اختصموا كذا، ليس للقاضي عمل إلا أنه يصلح بين هؤلاء الناس، حتى إذا باع زيد من عمر وحدث عدم التسليم فإنه يأتي إلى التسليم ويأتي إلى الأخ ويأتي إلى كذا، يعني هذه شغلته الشاغلة. لكن الآن لن تستطيع أن تصل إلى القاضي و يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قالوا أن القاضي نخشى منه أنه إذا رأى الزوجة بعد ذلك يقول أنه وأنا ثالثهم أو يعني رأى أنك تطلق من زوجك وإلى آخره. نعم فلا أمانة للقضاة اليوم، يعني أقصد كثير منهم لأن فيها من النقيحة والمتردية وما أكل السبع. طيب إذن والطلاق إذا أوقع هذا الطلاق بطلبها في الإيلاف فهذا في هذه المسألة يكون لا يكون حراما لأن شدة الحاجة إليه، وكذلك الحكم في شقاق بين الحكمين بين الزوج وزوجته فإنه قد يحدث شقاق بين الزوج والزوجة، وهذا بديهي وطبيعي، وهذا من علامة الصحة أن يحدث الخلاف بين الزوجين ويحدث المشاجرة، قد يحدث يعني المشاجرة، قد يحدث سوء تفاهم، قد يحدث شيء، فإنه الأصل في الزوج والزوجة أن لا يبادران إلى استعمال الطلاق، وأنه يحاول أنه يبدأ في هجرها، يعظها، يتق الله يا امرأة، لا يجوز لك أن تغضب زوجتي، إذا نام زوجك وهو غضبان عليك فإن كذا، وأن الملكة العرو، وأن كذا، وأن يهددها بالترغيب والترهيب ولعلها تعود، فإن عادت فبها ونعمت، وإلا فإنه يهجرها في المضاجع، يعني يذهب الغرفة الثانية أو يذهب عند خاله، فما فيش مانع. فبعض النساء لأن تضربها ضربا شديدا خير لها من أن تنام في سرير آخر أو تذهب إلى بيت خالك وكذا مثلا، هذه ممنوع، فلعل هذا أيضا يكون زاجرا لها وشديدا عليها فتعود أو يعود هو أيضا إذا افتقدها، فإن حصل والحمد لله يعني حصل المطلوب، وإلا فإنه يباح له الشرع أن يضربها، لكن أنا الضرب ما أدري كيف. قال رأيتك أمس في المنام وأنت تقول يجوز الرجوع عن الإقرار في الطلاق. لا إله إلا الله، أنا مفسر أحلام أيضا لا تقرأ، لكن اجعلها بعد ذلك نتواصل معك إن شاء الله، لا تدخلنا في معالم الرؤى. طيب، وإن كنت مفسر للرؤى لكن لا تدخلنا بها الآن، نحن في درس. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طيب إذن قال ويحرم بالحيض كالنفاس، يعني ما يحرم بالنفاس يحرم بالحيض، ويحرم بالحيض كالنفاس، يعني الحيض والنفاس يحرم بهما ما يحرم به الجنابة، وكذلك يحرم يعني ما يحرم بالحيض يحرم بالنفاس، وما يحرم بالنفاس يحرم بالحيض، وسيأتي معنا أيضا التفصيل هذا، وكذلك ما يحرم بالجنابة من الصلاة ومس المصحف، وكذلك الصوم وعبور المسجد وتمتب بين السرة والركبة، وطلاق إلا في أن تطالق في آخر حيضتك لأنها تبتدأ العدة، وكذلك أن تكون غير مدخول بها أو حاملا منه أو طلاق أو طلقها بعوض، وهذا كما قلنا من الطلاق الذي لا ولا، يعني ليس بسنية ولا بدعي، أو طلقها أو في إيلاء بطلبها لأن أو بحكم الشقاق هذا، لأنه يحتاج إلى أو لأن لشدة الحاجة إليها، وسيأتي معنا بعد ذلك هل هما الحكمان وكيلان أم وكيلان للزوج والزوجة أو وكيلان للقاضي، فينفذ مباشرة الطلاق منهما أو يحتاج بعد ذلك إلى أمر، سيأتي إن شاء الله نفصل ذلك في باب الطلاق. ما يتعلق بالحيض وما يتعلق بالحيض يعني أحكام بالحيض يتعلق به بلوغ، هذا لا خلاف في ذلك أن المرأة إذا حاضت أنه يحكم ببلوغها، وأنها الآن واجب عليها الصلاة، واجب عليها الصيام، وواجب عليها أيضا ما وجب على المرأة الكبيرة، وإن كانت سنها أقل من 15 عاما، وأقل سن الحيض كما قلنا 10 سنين 9 سنوات قمرية انتهائها ودخولها في السن العاشرة، وممكن أن تحيض وتعتبر بالغ، ويجب عليها ما يجب على الكبيرة. واغتسال، يجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل، ما يجب عليها أن تصلي لأنها لابد أن تصلي والصلاة واجبة عليها، أو كانت مجنونة أو كافرة فيجب عليها أيضا تغتسل ليطأها زوجها، فالناوي هنا الزوج، قد بينا هذا مرارا وتكرارا، وأن النية لا تصح من المجنونة ولا من اليهودية والنصرانية، لأن النية عندنا معصر الشافعية عبادة وقربة، وليست لتمييز الأغسال كالأحناف وغيرهم، فيجوز لها أن تنوي، وإنما عندنا أن الزوج هو الناوي كما ينوي ولي الصبي في الحج. وعدة أيضا تعتد إذا كانت ذات أقراء وحيض فإنها تعتد بالأقراء، والقرء سيأتي معنا التفصيل فيه هل هو طهر أو هو حيض. هو بالنسبة إذا أفرد، هو إذا أفرد القرء إذا جاء مفرد فلا شك بين فلا خلاف بين العلماء أنه يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، لكن إذا جمع فيأتي بمعنى الأقراء ويأتي بمعنى القروء. ولذلك الشافعية عندهم أنها تعتد بالأطهار، والحنابلة والأحناف تعتد بالحيض، واستدلوا بأن المرأة تعتد بالحيض وأن قروء تربصنا ثلاثة قروء، أن المقصود فيها الحيض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة أيام أقرائك. قال دع الصلاة أيام أقرائك. ما أدري من اتصل علي عبر السكايب ولا حلفت، لأن أخشى أن يحدث صدى في الصوت ويقرب التسجيل. نعم، استدل الأحناف والحنابلة على أن القرء حيض، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة دع الصلاة أيام أقرائك، فبين أن الأقراء حيض. واستدل الشافعي بأنه طهر لقوله تعالى ثلاثة قروء، والإمام الشافعي حجة في اللغة لا شك بشهادة الجميع. فإذا الإمام الشافعي إذا قال إذا خالف بعض العلماء وكان خلاف بينهم لغوي فإنه يقدم الإمام الشافعي ولا شك، لأنه أفصحهم وفي من حيث اللغة. فقال أنث عند المذكر ويذكر عند المؤنث، عند المذكر ويذكر عند المؤنث، هذا بقاعدة معروفة عند الأعداد. قال ثلاثة قروء، فلو كان أراد الحيض لقال ثلاثة قروء، فلما قال ثلاثة دل على أنه الأطهار، لأن القرء هنا الأقراء هنا مذكرة والطهر مذكر والحيض مؤنث. فقيل له كيف يعني كيف يردون الشافعية على الحنابل والأحناف في مسألة الصلاة أيام أقرائك؟ قالوا أن قال الشافعي الأقراء إذا جمعت القرء مشترك بين الطهر والحيض، فإذا جمع على أقراء فهو حيض، وإذا جمع على قروء فهو أطهار. وقراءة أيضا وطلقهن لقبل عدتهن أيضا، ويعمل بالقراءة الشاذة في التفسير، وكذلك معنى وأحصل العدة ولا يمكن أن يحصل عدة إلا بهذا، وكذلك تطويل العدة على المرأة إذا كان في الحيض وهذا حرام لا يجوز وإلى آخره. طيب أنه أطهار لا شك أنها معنى الأطهار، لأنها أصلح للزوجة، وأنه أيضا واضح بالدليل. والمسألة خلاف في مسألة لا لا لا يضيق صدركم في أي مسألة فيها خلاف. أنا بالأمس كنت أشرح درس وتكلمت في مسألة إذا قال الإنسان مطرنا بنوء كذا، فيقول المؤلف ويكره أن يقول مطرنا بنوء كذا، وفصلت المسألة تفصيلا، وبعض الطلاب أيضا قال أن هذا فيه يعني مخالفة لبعض أهل السنة، وأنه كذا، وأن أهل السنة قد فصلوا في هذه المسألة، وأنه يحرم وأنه كذا. أنا قلت له لا يحرم ولا يكره، وبينت ما معنى هذا الحديث، وما معنى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وأنه إذا اعتقد إذا قال مطرنا بنوء كذا ويقصد فيه التأثير، إذا قصد به التأثير فهذا حرام وهذا كفر، إذا قصد أنه يمطر بنوء كذا فهذا كفر وليس حرام فقط وإنما هذا كفر، وإذا قال مطرنا بنوء كذا واعتقد فقط السببية بسبب كذا فهذا أيضا حرام لا يجوز. أما إذا قال مطرنا في شهر كذا في نوء كذا يعني بشهر كذا كما يفعل أهل المزارع وأهل الزرع يقولون نمطر في يوم كذا ويمطر في كذا، هذه مسألة واضحة وبينتها في صلاة الاستسقاء وبينتها وفصلت ذلك. طيب، حتى أن شيخي والوالد الشيخ محمد حزام أيضا له منظومة في هذه المسألة، وقلنا أن لعلي إن شاء الله أذكرها غدا عند الدرس للطلاب. قال: الحمد لله عظيم الشان بعدد الدقات والثواني، ثم الصلاة ما تقدم على النبي تابعيه الكرماء، يا سائلي عن حكم علم الفلك في شرعنا ومعتداد السالك، خذ الجواب من رفيق مسعف يهدي إلى الرشد بلا تكلف، فواجب على المكلفين أن يعرفوا الشهور والسنين وموسم الحج مع الأوقات للصوم والصلاة والزكاة، كذلك الآجال للعقود وعدة الطلاق والوعود، وللزروع والغروس ينتدب وما سواها ففضول يجتنب، أما الذي إلى النجوم ينسب فهو حرام ومضر متعب، لا سيما معتقد التأثير أو علم غيب فيه بالأمور، قد حثر الشرع على اجتنابه ولا نقر أحدا ببابه، وهكما تقره الشريعة عمن شهورا وفصولا أربعة، فللشتاء جدي دلو الحوت، وللربيع الحمل المثبوت، يليه ثوره مع الجوزاء، ثم لصيف سرطان الماء، يليه أسد مع السنبلة، ثم الخريف رابع لأربعة، بروجه الميزان، ثم العقرب، والثالث القوس، وذا مرتب، والقمر قد قدروا منازله، ثمان مع عشرين كي تقابله، هذا الذي يقره الإسلام وما سواه فهو الحرام، والحمد لله على الدوام ما الشمس تمحو أثر على الدوام ما الشمس تمحو أثر الظلام، ثم الصلاة وسلام الرب على النبي وآله وصحبه عد ما تحوي السماء من كوكب وما سرت من مشرق لمغرب. هذه يعني إن شاء الله نأتي بها في الغد ونفصل هذه المسألة والأيام التي تمر في الشهر، فينبغي أن لا يكون الإنسان عنده تحسس زيادة في في في في في أمور معينة، فيحدث أيضا لخبطة ويحدث أيضا انقطاع الفهم في الدرس. قال: وعدة، العدة تعتد، وقد قلنا بالقرى وهو الأطهار، واستبراء أيضا إذا اشترى أمة ممكن تكتبها، طبعا الآن هي مسجلة، هي الآن مسجلة، المشرف مسجل، فانقلوها من الدرس واكتبوا هذا سجل الآن نقلتها لكم، وغدا إن شاء الله أيضا بالدرس نأتي بها بمشيئة الله تعالى في درس المنهاج. طيب، قال: واستبراء، يعني الرجل إذا اشترى امرأة يعني أمة فإنه لا يجوز له أن يستمتع بها أو يطعها حتى تستبرئ بحيضة، وكذلك أم الولد إذا مات السيد فإنها تستبرئ أيضا بحيضة وغيرها، سيأتي معنا إن شاء الله في باب العتق. وسقوط طواف الوداع، يعني بناء على القول بوجوبه وقد قمنا بسنيته، لعلكم ما وصلنا إليه نأتي إن شاء الله ونرجح ذلك، والراجح والله أعلم أن طواف الوداع سنة وليس واجب، لكن من قال بوجوبه قال بأنه يسقط عن المرأة الحاضر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فلا إذن، حين قال عقرى حلقة حادثة ما هي عقرى حلقة، قيل له قد طافت الطواف الصدر وطواف الإفاضة، فقال: فلا إذن، فلا إذن يعني ليس عليها شيء وليس عليها حرم وليس عليها طواف، فقالوا يسقط، تمسكوا بظاهر النص وقالوا بأنه لا يسقط إلا على الحائض. وعدم لزوم قضاء فرض الصلاة، نعم لا يجب عليها قضاء فرض الصلاة، هكذا قال الفقهاء، قالوا لا يجب قضاء الصلاة ويجوز، لكن هذا خطأ، هذا خطأ، الفقهاء يقولوا لا لا لا لا يجب، وإنما التي ذكرته عائشة رضي الله عنها حرورية أنت، قالوا بأنه إنما منعت الوجوب، حرورية إذا قالت بوجوب قضاء الصلاة، أما نحن قال لا نقول بوجوب أنه يجوز مع الكراهة، فينبغي أن يقال أنه لا يجوز لها أيضا أن تقضي هذه الصلاة، ولا يجوز لها أن تتطوع وأن تتنفل وأن تأتي بما شاءت بعض ذلك، لكن أن تقضي هذه الصلاة التي لم يجبها الله سبحانه وتعالى عليها فإنه تكليف فوق بما لم يكلف بها الشرع، وقبول قولها فيه. يعني إذا قالت أن المرأة الآن انقضت عدتي فزوجوني مثلا، أو تريد أن تتزوج، أو تريد أن تأخذ الأحكام في أنها كانت تعتد من طلاق زيد أو من موتي أو غيره، فقالت انقضت عدتها فيقبل قولها، لأنه ليس لنا طريق في معرفة انتهاء الحيض إلا من قبلها. إذا قالت حطه فليس لنا إلا أن نقبل قولها وبالله التوفيق. وعدم قطع ولاء، وعدم قطع ولاء في صوم، نعم، إذا كان قالت لله علي أن أصوم شهرين، أيوة أن أصوم شهرين متتابعين مثلا، وقصد التتابع، فسيأتي معنا في باب الاعتكاف إن شاء الله ونتكلم عليه في مدة الإيلاء وفي مدة الاعتكاف، نتكلم عليه أنه لا يقطع الاعتكاف ولا يقطع الإيلاء، المقصود فيه المنذور، الاعتكاف المنذور. سيأتي معنا ونبين أن من أنه إذا نذر قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا أو شهرين متتابعين، فهذا يجب عليه أن يمكث في أن أعتكف شهرين متتابعين. لا، عد من قبلها، عد إلى حيث كنت. عد إلى حيث كنت، ما أدري ما الذي بعدها. إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا أو شهرين، أو قالت هي لله علي أن أعتكف، يقول انقطع الصوت وأنا كان من عندي، ما أدري لما عاد الصفحة أنا ما لاحظت إلا حين كتب، ما أدري أين وقفت ولا أدري الاعتكاف. نعم، إذا قال أو قالت لله علي أن أعتكف شهرين أو شهرا كاملا، فالمرأة لا يخلو من أن تحيض في هذا العدد. فإذا قالت لله علي أن أعتكف شهر ما في إشكال، ممكن تفصل، لكن متتابع، إذا تعرضت للتتابع، سيأتي معنا في باب الاعتكاف، إذا تعرضت للتتابع لله علي أن أعتكف شهرا متتابع، فهذا لا يجوز له، الذي نذر ذلك الاعتكاف لا يجوز له خروج إلا لقضاء الحاجة، البول الغائط، البول الغائط، الوضوء، هذا الذي يجوز له أن يخرج ولا يقضي. لكن يجوز له أن يخرج أيضا إلى بيته ليأكل، ليشرب، ليغتسل، فهذا لا مانع إذا خرج للأكل والشرب والاغتسال. سيأتي معنا إن شاء الله في باب الاعتكاف ونفصل ذلك، وأن هذا أيضا لا يقطع تقصد الاعتكاف الواجب، أن المنذور، أنا قد قلت إذا نذر، ما عندنا واجب إلا إذا نذر، فهذا الذي إذا نذر ونذر متتابعا، أما غير متتابع فهذا لا إشكال فيه. فهذه المرأة إذا قالت لله علي أن أصوم شهرا متتابعا، فهذا لا يمكنها أن تتابع لأنها ستحيض لا شك، فلا يقطع هذا التتابع. سيأتي إن شاء الله في باب الاعتكاف ونفصل ذلك، وما الواجب بعد ذلك عليه للقضاء، وهل يقضى على هذا الوقت الذي خرج فيه، هل يقضيه أو لا يقضيه، لأنه بالنسبة للبول والوضوء لا يقضيه، البول والوضوء إذا خرج للبول يعني باليوم 5 مرات أو 6 مرات أو 7 مرات، يعني يمكن 5 ساعات في اليوم، 5 ساعات في 30 يوم ب150 ساعة، هل يقضيها أو لا يقضيها، هذه لا يقضيها قولا واحدا في المذهب. أما مسألة الغسل والاغتسال والأكل والشرب والغسل الجنابة والذهاب للبيت، فإذا ذهب إلى البيت وإن كانت بيته أيضا بعيدا واستمرت 2 أو 3 ساعات ذهابا وإيابا، فإن هذا أيضا لا يقطع التتابع، لكنه يقضي هذا الوقت، يقضي هذا الوقت الذي خرجه بعد ذلك. فإذا تكلف 3 ساعات في اليوم مثلا للخروج وقد نذر شهرا متتاليا، 3 في 30 ب90 ساعة، يقضيها عند انتهاء الشهر وبالله التوفيق. طيب، ننتقل إلى الاستحاضة وما معنى الاستحاضة. والآن نفصل إن شاء الله في الاستحارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والعافية. الاستحارة مرض يعتري المرأة أثناء حيضها، طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب يقول دخل لك عبد الملك دخل باسم أحمد لأنه ما استطاع أن يدخل أي نعم ما يقطع مدة الاعتكاف، قلنا بينا مدة الاعتكاف والإيلاء أيضا، هل سيأتي معنا في باب الإيلاء لا تستعجلوا، يعني هل يطالب الزوج بالوقت في أثناء الحيض؟ نعم يطالب، لكن لا يطع لأنه الآن هو مطالب في المدة 4 أشهر الشرع حدد له الوقت، وهو يتحمل جريمته ويتحمل أيضا، وهذا لا يقطعها، وكذلك إذا نوى الحج ودخل في الحج فهذا لا يقطعها أيضا، هذه سنتكلم عنها في باب الإيلاء ونفصل ذلك تفصيل. فمقصد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن من أحكام أو من أحكام الحيض أنه لا يقطع الاعتكاف إذا كان منذورا وقد نذرت مدة طويلة كشهرين مثلا أو شهر، والمرأة لا تخلو من الشهر أن يأتيها الحيض، فيستحيل أن تستمر ويستحيل أن تمكث 30 يوما دون أن يأتيها الحيض. فهل كلما جاء الحيض تستأنف من جديد؟ لا، وإنما واضح الحمد لله. وكذلك الإله سيأتي معنا أن المدة والمهلة هي 4 أشهر، فلا نخرج أيام الحيض، ولا يستطيع الزوج بعد ذلك أن يقول امهلوني الأيام التي كانت تحيض فيها 15 يوم من كل شهر وإلى آخره، فهذه ليس له ذلك، ليس له المطالبة. أما بالنسبة للحيض فقد بينا أن الحيض الاستحارة الحيض دم الخارج من فرج المرأة من أقصى الرحم على سبيل الصحة والسلامة، وقلنا أن المرأة التي تحيض هي المرأة الصحيحة، هي المرأة السليمة، هي المرأة التي ليست مريضة، وأن المرأة التي لا تحيض هي المريضة، المرأة التي لا تحيض هي المريضة وهي التي تحتاج إلى أن تعرض على الأطباء. أما المرأة التي تحيض ويخرج منها الدم والحيض فهذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على بريءة آدم، وإن كان قد ورد حديث عن ابن عباس عن آدم عليه السلام أنه أن آدم اشتكى ربه من حواء وأنها هي التي أغرته من الأكل بالشجرة وإلى آخره، ثم قال لقد عاقبتها من أدنيها كل شهر مرة وإلى آخره، وإن صح هذا الحديث سندا إلى ابن عباس لكننا لا ندري بعد ذلك عن من، فلا نأخذ به لأنه أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم. و الحيض وعبارة عن صحة وطبيعة وجبلة وسلامة بالنسبة للمرأة الحائض، وقلنا وفصلنا أن الحيض إذا نزلت البويضة من المرأة إلى القناة المعداة لاستقبال المنوي الذي سيأتي فإن الرحم يحدث هذا الحيض وينتفخ ويحدث تكثفات وإلى آخره، فيكون الغذاء للمنوي والبويضة إذا حضر بعد ذلك إلى مقر الإقامة ومقر الفندق انتركونتيننتال وهيلتون وهذا في الرحم، فيكون أنت يا فلان وأنت يا مقرمي وأنت يا هواملة وأنت يا مشرف وأنت يا أحمد غالب وأنت يا معب بعضهم كلكم كنتم تتغذون من هذا الدم دم الحيض ولا يتأثف أحد منه، وإنما كلنا قد تغذينا منه أثناء النقص في الرحم، أثناء النقص في الرحم وتعلق العلقة بجدار الرحم والتغذي منه. لكن إذا مرت البويضة 24 ساعة وفسدت ومر الشهر ولم يأتي المنوي ولم يلقح هذه البويضة فإن الرحم يبكي دما، قالوا أن أحد الأطباء يقول أن الرحم يبكي دما لأن المنوي الذي يأتي وهو لأنه كذا وكذا وكذا فيبكي دما من عدم وصول هذا الضيف المنتظر. طيب فهو أمر جبلة. أما بالنسبة للأمر الطبيعي، أما بالنسبة للاستحاضة فهو مرض، وهو الدم الخارج من غير أيام الحيض والنفاس من أقصى من أدنى الرحم، المنطقة اسمها العادة، من أدنى الرحم وليس من أقصى الرحم، فهذا دم كما يخرج من الإصبع أو من الرجل أو من الرأس أو من اللسان أو من الفرج، فهذا هو دم استحاضة لا يكون حيضا. دم الحيض نجس بالاتفاق، دم الحيض نجس بالاتفاق، ودم الاستحاضة كالدم الباقي، على خلاف بين الجمهور والفقهاء لأنه نجس، وبعض الفقهاء يرون أنه طاهر، وقد رجحنا في دروسنا المتأخرة أن الدم ليس بنجس. طيب المستحاضة إما أن تكون مبتدئة أو صاحبة عادة، والمبتدئة هذه إما أن تكون مبتدئة مميزة أو مبتدئة غير مميزة، وصاحبة العادة إما أن تكون معتادة ومنتظمة للعادة أو لا تكون، وإما أن تكون ذاكرة لعادتها وقتا وقدرا، أو تكون ناسية لعادتها وقتا وقدرا، أو تكون ذاكرة لعادتها قدرا ناسية للوقت، أو ذاكرة للوقت ناسية للقدر، فلها أحكام أو أحوال سبعة تقريبا. فمتى ترد أيضا إلى التمييز، ومتى ترد أيضا إلى العادة، ومتى ترد إلى غالب عادة النساء؟ فبعض العلماء ردها للعادة، وبعضهم ردها إلى التمييز، وبعضهم ردها إلى عادة غالب النساء. فالشافعية رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم ردوها، والمالكية إلى التمييز، ردوها إلى التمييز، وهذا واضح. دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، ردها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التمييز، يعني ميز هذا الدم، دم الحيض أسود يعرف أو له رائحة أو له رائحة أو يعرف، يعني معروف عن دم الاستحاضة. والحنابلة وغيرهم ردوها إلى إلى العادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع الصلاة أيام أكرائك، يعني ردها إلى العادة. وبعضهم ردها إلى عادة غالب النساء كالأحناف وغيرهم، تحيض في علم الله 6 إلى 7. وعلى أي حال الدم والدماء الواردة في الحيض والاستحاضة لا تكاد تكون 3 أحاديث، وممكن أن ترد إلى حديث واحد عند التحقيق والتدقيق والرد والإرجاع، فلا يحتاج إلى هذه الفوضى وإلى هذه المشاكل وإلى هذه عدم الفهم وإلى الانغلاق وإلى عدم التوضيح وإلى الإغلاق. بعضهم أغلق هذا الباب، يعني حدث انغلاق في باب فهم الحيض والاستحاضة، حتى قال أحدهم الرجال لا تحيض والنساء لا تسأل، الرجال لا تحيض والنساء لا تسأل، فأغلق الباب الحيض. وهما ليس من عقد الأبواب والله، حتى بعضهم قلنا ألف كتاب في ما أدري هذه إعانة الطالبين في بعض الفقهاء الشافعية، حذف كتاب الحيض، حذفه وانتهى الكلام، قال الرجال لا تحيض والنساء لا تسأل، ما في داعي له، وحذفه. حتى أيضا حتى في الحج أيضا عقدوا المسألة في الدماء، وجعلوها 9 في 9 9 في 8، 8 تكون من هنا و9 من هنا و8 من هنا و4، والآيات ذكرت أربعة من أنواع من الدماء، والدنيا سلامات وما تحتاج لهذا التعقيد. وبالنسبة للحيض أحد فقهاء الشافعي ألف في كتاب المتحيرة كتابا أورد فيه أكثر من 60 مسألة. القفال لا أدري بعضهم يقول أنه طبع ووجد في السوق مكتبة دار البازو نزار البازو كذا طبعته ما أدري ما وجدت هذا الكتاب، لكن يعني معروف المتحيرة حتى قالوا حيرة الفقهاء أو تحيرت في أمرها، وحدث إشكال كبير ورد. لعلنا إن شاء الله نأتي بخلاصة لهذه المسألة، فافتحوا آذانكم واستعدوا. الاستحاضة قلنا مسموه من مسموه الكتاب المتحيرة، وللقفال الشاشي لقب القفال في كتب الفقه المقصود به الكفال الصغير، القفال الكبير هذا أصولي لا يذكر في كتب الفقه، وإن كان هو من مؤسسي مدرسة المراوزة والخرسانية الأكبر، لكن انتهت الرئاسة إلى القفال الصغير شيخ المراوزة، وإن كان كلاهما أيضا ينتقيان في الاسم والكنية وغيرها. طيب لكن فرق بينهم هذا القفال الصغير وذلك القفال الكبير. قلنا الاستحاضة لها عدة صور، الصورة الأولى أن تكون هذه المرأة التي حاضت ثم جاءها الاستحاضة مبتدأة، يعني الآن هجم عليها الحيض، مميزة، ميزت بين الحيض والاستحاضة. ومعنى قولنا مبتدأة أي أن أول ما ابتدأها الدم فلم يأتيها دم حيض من قبل، وإنما الآن جاء ووصل ورأته الآن. تقول أني ما رأيت إلا الآن الدم، ما أعرف هل رأيتي هل كذا، أنا الآن جاءني، ما جاءني من قبل إلا الآن، هذه يسمى مبتدأ، الآن جاءها، هجم عليها وجاءها لأول مرة، يعني ما قد أتى من قبل. وأما قولنا مميزة فهذه التي تميز بين الدمين، تقول الدم طبعا إما أن يكون قوي وإما أن يكون ضعيف، الدم إما أن يكون أسود وإما أن يكون أحمر، والدماء أسود أحمر أصفر أشقر أكدر أغبر، أو هو الكدرة والغبرة بمعنى واحد، هذه كلها دماء حيض، هذه كلها ممكن تكون دماء حيض. لكن لو أنها رأته أسود ثم رأت أحمر مثلا، أو أحمر ثم رأت بعد ذلك أشقر، أو أصفر ثم رأت أكدر، أو أكدر ثم رأت يعني ميزت، أو رأته الحيض يقولون يخرج بقوة والاستحاضة بضعف، فالحيض ما خرج بقوة فهو حيض، وما خرج بضعف فهو استحاضة، وهكذا فميزت. فنقول الحمد لله، ما أتاك قوي فهو حيض، وما أتاك ضعيف فهو استحاضة، فالأقوى هو ما كان صفاته إلى فخل أو ونتن ولون، فإذا كانت له مثلا رائحة أقوى من الذي لا رائحة له فهذا له رائحة قوية والثاني ليس له رائحة، أو هذا ثخين أقوى وذلك رقيق، وكذلك الذي له ثلاث صفات أقوى من الذي له صفتان، والذي له صفتان أقوى من الذي له صفة واحدة، كأسود ثخين منتن أقوى من أسود ثخين غير منتن، أو أسود منتن رقيق، فإن استوى في الصفات كدم أسود مثلا رقيق وأحمر ثخين فالحيض يعتبر الذي كأتى قبله والسابق. إذن الحكم ها قلنا أن القوي حيض والضعيف استحاضة، أو الأسود حيض والأحمر استحاضة، وهكذا. ويأتون بصور، قالوا صورتها مثلا جاءت هند فقالت يا فقهاء أفتوني في أمري، أنا رأيت الدم لأول مرة. نقول لها تعال كم رأيت، كم عدد الأيام مثلا؟ فتقول رأيت الدم 20 يوما متواليا، لكن 3 أيام منها دم أسود قوي، وسبعة أيام أو 17 يوم دم أحمر ضعيف. ماذا نقول لها؟ نقول لها إلا الله، أنا ما أدري من قطع علي الاتصال، أنا ما أدري من يتصل علي ويقطع علي الاتصال. الإسكايب لما أشغله يحدث ربكة وما أدري كيف أعمل. أنا أغلقه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أين وصلنا؟ كيف نعرف التمييز؟ كيف نميز؟ كيف، ما هي شروط التمييز؟ ما هي شروط التمييز؟ كيف نحكم أن هذا حيض وهذا استحاضة؟ احنا عندنا قواعد، كم أقل الحيض وكم أكثر الحيض، وكم أقل الطهر وكم أكثر الطهر، وألوان الدماء وكيفيته. فينبغي أن نبين هذا. فنقول أن للتمييز شروط. الأول أن لا ينقص القوي عن أقل الحيض. كم أقل الحيض؟ يوم وليلة. وسيأتي معنا ما معنى يوم وليلة. سيأتي معنا ما معنى يوم وليلة، أنها متواصلة. امرأة انقطع الصوت هناك يعني، لا بأس. قلنا إذا جاءت امرأة، جاءت هند وقالت مثلا، أو زينب أو هند أو أو أو أو أو بهكلة أو قرطلة أو محصنة أو أو أو أو أو أو أو أو أو زينب مثلا، جاءت زينب قالت جاءني الدم لأول مرة، أنا لأول مرة يجيني الدم، ماذا أفعل؟ ما الذي تحكمون به؟ يا فقهاء أفتوني، جاء الدم وما بي. طيب استمر الدم وتواصل، فأفتوني في أمر. فقالت جاءني الدم واستمر 20 يوم متواليا، كم أيام حيضي وكم أيام استحاضتي؟ لأنني في أيام الحيض لا يجب علي الصلاة، وفي أيام الاستحاضة يجب علي أن أصلي فأقضي ما أمرتموني بالقضاء فيه. فنقول لها هل ميزتي؟ قالت نعم. الثلاثة الأيام الأولى كانت دم أسود، 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، 3 أيام مثلا دم أسود. و17 يوم 20، باقي 20 يوم ما أدري، اليوم دخلنا في بين الدماء ودخلنا بين نريد أن نخرج من بين الدماء هذه، نريد أن نخرج من بين من الحمام، نريد أن نخرج. في حد، في شيء، في في في حد، في إشكال، في ارتباك. أنا ما عندي أي مشكلة، ما عندي. قلنا أن هذه المرأة القوي حيض والضعيف استحاضة، فنقول لها 3 أيام الذي رأيته قوي أو رأيته أسود فهذا يعتبر حيض، وباقي الأيام استحاضة، سواء كانت 20 أو 30 أو 40، هذه الأيام اللي ثلاثها يعتبر باقي الأيام استحاضة من شهرها. ثم أقل الحيض، إحنا تكلمنا على التصوير، النت متحير، أنا ما أدري النت عندي قوي، لكن ما ادري كيف عندكم، انا عندي الان مشترك بنت 4 ميجا تقريبا. علامة التمييز، طيب هذا علامة التمييز اللي هو تابع المسألة الأولى أو الصورة الأولى من صور المستحاضة، وقد قلنا أن المستحاضة صور 7، مبتدأة مميزة، مبتدأة غير مميزة، معتادة مميزة، معتادة غير مميزة، معتادة غير مميزة ذاكرة لعادتها قدرا لا وقتا، معتادة غير مميزة ذاكرة لعادتها وقتا لا قدرا، وأحكام هذه إن شاء الله نتكلم عليها. طيب فالمسألة الأولى انتهينا منها وهو المبتدأ المميزة، وتكلمنا عن معنى أي ما معنى الابتداء وما معنى التمييز، وبينا التمييز وقلنا لابد نعم لا شك أنها تأثم. كيف لا تأثم؟ إما إذا كانت حديث عهد الإسلام وكانت لا تعرف هذه الأشياء، وطبعا قد يحدث ناتج عدم التوضيح من الأب أو من الأسرة فيما يجب على البنت إذا بلغت، فقد يأتيها الدم ولا تخبر أحد، والعادة والغالب أن المرأة والبنت تستحي من هذا وقد تخاف ما الذي يحدث، فقد تعذر، لكن لا يعذر الولي بتقصيره من أنه يبين هذا لابنته، ويبين خاصة وأن المدارس والقائمين على المدارس يذكرون هذا في الصفوف الأولى، في الصفوف الابتدائية من 5 و6، والغالب في هذا أن البنت لا تكاد تعرف هذه الأشياء، فيبينون أنه من ابتداء الصوم، وأنه من ابتداء الصلاة، وأنه كذا وأنه كذا، فيبين الأستاذ أو الأستاذة، والولي أيضا لابد أن حين الشرح يتكلم عن هذه الأشياء ويبين ما هذا، حتى لا تصاب البنت بخوف، حتى لا تصاب البنت أيضا بقلق، وحتى لا تصاب بحالات نفسية واضطرابات، فيبين لها أن هذا الأمر عادي وطبيعي و تفرح به بدل أن تنتكس، ويبين هذه الأحكام لا يكون مقصرا إلى بيان ذلك. طيب قلنا أن الحيض عندنا أقل الحيض يوم وليلة، وأكثر الحيض 15 يوم، وأقل الطهر 15 يوم، ولا حد لأكثره، يعني بينا هذه الأشياء بيناها. ثم نقول أن من شروط التمييز أو للتمييز شروط 4، أن لا ينقص القوي عن أقل الحيض، أن لا يزيد القوي عن أكثر الحيض، أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر، أن يكون الضعيف ولاء أي متصلا أو متواصلا. انتهينا من هذه المسألة، و في المنهاج مفصل لا شك، احنا فصلنا هذا في المنهاج وفي مثنى أبي شجاع وفي الزبد وفي عمدة السالك، وهي مرفوعة أيضا في موقعي لعلكم تتابعونها. طيب إذا هذه المسألة الأولى وهي مسألة المميزة أو المبتدأ المميزة. الثاني الصورة الثانية المبتدئة غير مميزة. هذه تقول جاءني الدم لكن أنا مبتدأ، أنا لأول مرة يا أخي نشرح كتاب التحرير الآن، الشرح كتاب التحرير لزكريا الأنصاري، تحرير تنقيح اللباب، وقد بينا هذا الكتاب أن أن أن تنقيح أن اللباب للمحامل والتنقيح لأبي زرعة، وأن التحرير لزكريا الأنصاري، والشرح له أيضا، شرح تحرير تنقيح اللباب، أتى بمد ثم أتى بشرح. طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السارق قلنا جاءها الدم ولا تعرف، قال تقاتل لأول مرة يجي للدم، أنا لأول مرة يجي للدم. طيب فصلي لنا، هل رأيت قويا وضعيف؟ هل أسود وأحمر؟ ما أدري ما أدري، أنا أرى الدم بصفة واحدة، كله أحمر مثلا أو كله أسود مثلا، كله أصقر، والمهم بالأتومي صفة واحدة، فهذه نقول مبتدئة ولكن غير مميزة، ما استطاعت تميز، أو أنها فقدت شرط تمييز. ما حكمها؟ ماذا تفعل؟ قالوها سهل، أسهل مسألة أننا نردها إلى يوم ليلة، فحيضها اليوم الأول، اليوم واليوم الأولى فقط يوم ليلة حيض، وشهرها كله طهر. وبينها وبين المتحيرة صلة أو قرابة، بينها وبين المتحيرة صلة أو قرابة أو قريبة، هي المتحيرة قريبة منها كما سيأتي معكم، فهذه هي متحيرة، إلا إن عرفت متى يأتيها الدم، قال جاءني في أول الشهر أو جاءني في آخر الشهر أو جاءني بتلك، هذه خلاص هذه واضح، هذه نقول مبتدئة غير مميزة. أما إذا غلقت وما عرفت أين ولا من أين تبدأ ولا من أين أتت ولا من أين كيف ولا ولا ولا ولا ولا، فهذه متحيرة، ستأتي معنا أنها تحيرت في أمرها أو حيرت الفقهاء، وسيأتي كيف يكون حكمها. هذه الآن حيضها يوم وليلة وباقي الشهر 29 يوم يعتبر طاهر ولها أحكام، سيأتي معنا. الصورة الثالثة من أحكام المستحاضة أنها تكون معتادة، يعني قد اعتادت، قد جاءها الحيض من قبل وانقطع 6 أيام أو 7 أيام أو 3 أيام أو 4 أيام، اعتادت. وعند الشافعية أنه يحكم بالعادة ولو كانت مرة، خلافا لتعليم الكلب والجوارح في الصيد، فأنه لا بد من أن يغلب على الظن واختبار القاصر حتى يبلغ الرشد، لا بد من تكراره حتى يتأكد. أما بالنسبة للحيض فقال يكفي ولو مرة. طيب، هذه اعتادت وكذلك ميزت، فهي معتادة مميزة، يعني قد جاءها الحيض الحمد لله وجاءها الطهر لله الحمد، مرة أو مرتين أو 3 أو 4 وإلا ما تمام ممتاز جدا الحمد لله، هذه لم تسعدنا كثير، لكنها جاء الآن تواصل الدم، فنقول لها أنت تردي إلى التمييز، وإن كانت هذا الرد يخالف عادتها. كيف؟ نقول جاءتهم فتقول أنا حضت من الشهر الذي قبل هذا الذي من هذا الشهر، من الشهر الذي قبل الأخير هذا 5 أيام، وكان هذا الحيض من أوله، وكان بقية الشهر طهر، ثم جاء الدم الشهر الأخير 25 يوم مثلا، لكن في تفصيل 10 أيام كان الدم أسود، و15 يوم باقيها كان الدم أحمر، فماذا نقول لها؟ ها، بناء على التفصيل الأول، بناء على المسألة الأولى اللي شرحناها، واضحة عندكم لا تحتاج إلى تفصيل، ماذا نقول لها؟ أسمع لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن كلاب. أين الطلاب؟ كم حيضها؟ أين الطلاب؟ لا إله إلا الله. إذا لستم موجودين، لستم موجودين، أنتم موجودون أمام الأجهزة، وما أدري هل تسجلون أو لا، لكن لا ليس حيضها يوم ليلة يا شيخ محمد، أبدا، أبدا. طيب نرجع الآن من جديد، نرجع من جديد لعلها تتضح أمامكم. قالت زينب أنا حضت من الشهر الذي قبل هذا الذي جاءني الآن، من الشهر الأخير 5 أيام من أوله، وكانت بقية الشهر طهر، سبق لها حيض طهر واضح، ثم جاء الدم الشهر الأخير هذا الذي أنا فيه 25 يوم. نقول لها هل استطعت أن تميزي بين الدماء؟ قالت نعم. العشر الأيام الأولى كان قوي وباقي الأيام ضعيف. العشر الأيام الأولى قوي أو أسود، والباقي الأيام 15 يوم ضعيف. فكم حيضها؟ هذا سؤال. حيضها 10 أيام يا يا يا يا يا يا يا يا مشايخ، حيضها 10 أيام لأنها قد رأته دم أسود. لا ليس العادة نردها للتمييز، نردها للتمييز لأنه أقوى من العادة، لأنه ظاهر واضح، ولأنه علامة في الدم، والدم علامة لصاحبته. واضح المسألة. هذه المستحاضة الثانية، هذه معتادة مميزة، فانفرقوا، انتبهوا، عودوا للتسجيل، عودوا للتسجيل. لا لا، النساء لا تسأل والرجال لا يحيضون. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه المرأة نقول 10 أيام هذا حيض، لأنها قد قالت أسود أو قوي، نقول هذا هي الحيض، ولأنها ميزت بين الدماء فنردها إلى التمييز، والتمييز هنا أقوى من العادة لأنه واضح ولا لبس عندها فيه، ولأن الدم علامة، ولأن التمييز علامة في الدم. طيب هذه الصورة الثانية انتهينا منها ولله الحمد. الآن بقي معنا الصورة الرابعة، شدوا أعماركم، معنا 7 صور. أين أنتم؟ أيوة. طيب لأن هذه قد اعتادت، مرة جاءها مرة 5 أيام حيض ثم طهرت باقي الأيام، والشهر الثاني جاءها الدم استمر، استمر الدم، قال جاءني الدم 18 يوم، لكن 3 أيام أو 4 أيام قوي والباقي كذا، نقول هذا كذا ولا كذا مثلا. أيوة. جاءها 20 يوم مثلا، فتقول 10 أيام قوي و10 أيام ضعيف، يقول لها القوي هذا حيض والثاني استحالة، فتصلي وتعدي الأولى، صلي في الأول. طيب الصورة الرابعة، أن تكون هذه المرأة معتادة لكنها غير مميزة. شوف الأولى مبتدئة مميزة، مبتدئة غير مميزة، الثالثة معتادة مميزة، وانتهينا منها. الآن في الرابعة، وهي معتادة لكنها غير مميزة. هذه المعتادة غير مميزة إما أن تكون تذكرت عادتها القدر والوقت. عدت متذكرة يعني بالضبط أحيث في أول الشهر هذا الوقت والقدر أحيث 5 أيام من كل شهر. صالح هذه حكمها إيش؟ تنادي لعادتها قدر الوقت وجزاك الله خير. فنحكم لها بالعادة، نقول لها أنت عيدي إلى العادة، والعادة هنا تثبت بآخر مرة جاءتك، هذه هي عادتك. مثلا جاءتنا بهكلة أو قرطلة أو محصلة أو ما تسمونه، ما أدري كيف تسموها هذه الأشياء، أنا سمعت هذه من الطلاب، واحد يسمي بهكلة واحد يسمي قرطلة واحد يسمي عويجة. عاد سمعت واحد قال لي شو عويجة في دبي، قال لي قل عويجة ما أدري. وفي الأخير بعد أن انتهيت من الدورة اتضح لي أن عويجة هذه يسموها جنية عندهم، يعني عويجة جنية. أنا ذكرتها كنت أذكر في باب الطلاق والنكاح، إذا كان طلق مثلا إذا كان عنده 4 زوجات، لأن الإمام النووي طول في المنهاج في الطلاق، ولذلك يقال طلق في المنهاج. طيب هذه الآن المعتادة والتي لم تميز لكنها ذاكرة للعادة وقت وقدر، نقول جزاك الله خير. جزاك الله خير، أنت الآن عودي إلى عادتك الحمد لله، فترد إلى العادة قدرا ووقتا. مثالها أن عويجة جاءت وقالت حط من الشهر الذي قبل الأخير، لأننا قلنا يثبت لها العادة بالشهر الذي آخر الشهر الأخير، هذا هي العادة بآخر مرة، هذا هو العادة عندها. فقالت حط من الشهر الذي قبل الأخير 7 أيام. ثم في هذا الشهر الأخير جاء الدم 17 يوم، وما أدري بألوان الدماء، ما أعرف، لا تسألوني عن أسود أم أحمر عن كذا، ما أدري، ما أفرق، ما استطعت. تراه بصفة واحدة، يتراها الآن، ترى هذا الدم بصفة واحدة، أسود كله أو أحمر كله أو... خلاص انتهى الكلام، لا تسألوها. أفتوني أفتوني يا قضاة يا مشائخ كم حيضتي؟ فنقول لها الحمد لله حيضتك قد سميتيها بنفسك في السؤال الأول، وهو أنه جاءك في الشهر الأخير، الشهر الذي حط فيه الذي قبل الأخير 7 أيام، هذه حيضتك، هذه حيضتك 7 أيام عملا بالشهر الذي قبله، لأنها عادتك، هذه عادتك. أيوة، والعادة تثبت بآخر مرة، والباقي الأيام التي جاءك فيه الدم استحاضة. واضح؟ هذه سهلة، واللي بعدها أسهل، كلها سهلة. الصورة الخامسة، جاءتنا معتادة غير مميزة، نفس المسألة الأولى لكنها ناسية لعادتها القدر والوقت، نست تماما، قالت والله ما أدري هل يأتيني أول الشهر أو آخر الشهر، وهل يأتيني 5 أيام أو 6 أو والله ما أدري، والله ما أدري، أما جاءني الدم استمره ثالثة، كان كنت معتادة والآن والله ما أدري. هذه الصورة الخامسة، معتادة غير مميزة، وليست هذا لم تكتفي بهذا، بل نسيت العادة ونسيت قدر العادة ونسيت وقت العادة، وهذه هي التي يسميها الفقهاء متحيرة أو محيرة أو متحيرة أو محيرة، يعني تحيرت في نفسها أو حيرت الفقهاء في أمرها. فهذه قال الفقهاء جاءت بهكلة أو قرطلة أو عويجة وقالت الدم أتاني 20 يوما بصفة واحدة، وما أدري كم قدر حيضي، ولا أدري هل هو في آخر الشهر أو في أوله أو في وسطه. لا تسألوني سؤال من هذه الأسئلة، أي لا أدري، أفتوني في أمري. قال الفقهاء حكمها حكم الحائض في أمور، وحكم الطاهر في أمور، فهي في حرمة التمتع بما بين السرة والركبة حائض، وفي القرآن في غير الصلاة حائض، ومس المصحف وحمله والمكث في المسجد حائض، والمرور فيه أيضا حائض إذا خاف التلويث لا شك، قد مر معنا. وهي بالنسبة للصوم أو للطواف والطلاق والاعتكاف وطاهر. وكيف تصوم لرمضان؟ هذه وصورتها واضحة، شرحناها في المنهاج، أنها تصوم شهرين كاملين، فيحصل لها من كل شهر 14 يوم، مجموع الشهرين 28 يوم، وتصوم بعد ذلك 3 أيام من أول الشهر، و3 أيام من يوم السادس والسابع والثامن عشر، فيحصل لها اليومان بيقين، فتكون انتهت من شهرها إذا أرادت أن تصوم شهر رمضان. وتغتسل لكل فرض احتمال انقطاع الحيض. ولعلنا نأتي أيضا نجيد نفصل تفصيل ونمر عليها مرور الكرام لمن فاته هذا التفصيل في الدرس القادم أيضا، لأن هذا الاستحاضة أمر مهم، فنعيده إن شاء الله ملخصا في الدرس القادم. السورة السادسة ممكن مسألة تحيرت فيها، عد إلى شرح المنهاج أو الزبد أو مثلا شجاع، أنا قد شرحته أكثر من مرة وموجود الآن، هذا الكلام نفسه مسجل، أعود إليه. وغدا إن شاء الله إذا أتينا أو بعد غد سيأتي الدرس الثاني بعد غد، أتي أيضا بسرد لهذه المسألة. نريد أن نكمل قبل انتهاء الوقت، بل قد انتهى الوقت، لكننا إن شاء الله نكمل هذه، نريد أن نخرج، نريد أن نخرج من بين الدماء، نريد أن نخرج من بين الدماء. طيب المس، السورة الخامسة ولا السادسة؟ نحن في الخامسة أو في السادسة، أن انتهينا من الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ونحن الآن في السورة السادسة. والسادسة هي معتادة لكن غير مميزة، نفس المسألة التي قبلها، لكن ذاكرة لعادتها قدرا، ناسية لها وقتا. تقول أنا ذاكر لعادتي في قدرها، قدرها 5 أيام، حيضي 5 أيام، وهي في العشرة الأولى من الشهر، لكن لا أدري متى الابتداء، غير أني أعلم يقينا أن اليوم الأول طهر بيقين، وجاءني الدم في الشهر الأخير كامل، فافتوني في أمري، فأنا في حيرة من أمري يا فقهاء. فنقول لها أنت في اليوم السادس حائض بيقين، واليوم الأول طهر بيقين بناء على كلامك، وأنت الآن بالنسبة لليوم الأول كالعشرة الباقية من بعدها، وأما بالنسبة لليوم الثاني والثالث والرابع والخامس في أمر محتمل للحيض وللطهر، وأنت في السابع والثامن والتاسع والعاشر كذلك محتمل للطهر والحيض والانقطاع. لا، محتمل للطهر والحيض، فيكون حكمك حكم المتحيرة، فعودي إليها. حكمك حكم المتحيرة فعودي إليها. أي السورة السابعة وهي أسهل الجميع، معتادة غير مميزة، نفس المسألة قبلها لكنها ذاكرة لعادتها وقتا وناسية لها قدرا عكس الأولى. طيب السورة السابعة معتادة، ليست مميزة لكنها ذاكرة للعادة وقتا وناسية لها قدرا. هذه تأتي وتقول أني أذكر وقت عادتي أذكر لكن ناسي للقدره فقط. هو بالنسبة لحيدي أول الشهر مثلا لكن لا أعلم القدر، جاءني الدم في الشهر الأخير كامل، أفتوني ماذا تقولون يا فقهاء، أفتوني في أمري. نقول لها أول يوم حيض بيقين، والنصف الثاني من الشهر الطهر بيقين، وما بين ذلك محتمل للحيض والطهر، ولكل حكمه، للطهر حكمه وللحيض حكمه وللمحتمل حكمه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم غد بعد غد نفصل هذا تفصيلا من جديد إذا لم يتضح، أو للطلاب الذين خرجوا ولم يستطيعوا الدخول من النت، أو لمن لم يفهم، أو لمن أراد أن يتأكد أيضا أو يزداد، أو أننا ندخل مباشرة بالدرس الذي يليه، أو أننا نعود إلى كتاب التحرير ونفصل إن يكون قد استمع إلى جرعكم على عدد الجزاء وجرعكم على ميناك ولا إشكال، وإما إن يكون هذا أول جرب اسمه حالها. فممكن لو توضحون المسائل بلا إحالة. لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، لا شك من حقكم ذلك. وأنا أقصد فقط أنه إحنا قلنا بنأخذ متن التحرير وسنكتفي فقط على بداية، نأخذ فقط حل الألفاظ فقط، ثم بعد ذلك سندخل في غير الدروس التي ندرسها هناك. هناك درسنا مثلا بشجاع والزبد والمنهاج، وسنأخذ الوسيط أو الوجيز ونمشي. هنا سنأخذ التحرير، ثم بعد التحرير